أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأخير يشير السيد الشهيد قدس سره في بحث الإجماع إلى تقسيم من تقسيمات الإجماع، وهو تقسيم الإجماع إلى الإجماع البسيط والإجماع المركب. ما هو الفرق بينهما، وما هو المراد من الإجماع البسيط ومن الإجماع المركب؟ أما الإجماع البسيط فهو أن تتفق كلمة الفقهاء على رأي معين بنحو يستفاد هذا الرأي من كلماتهم بالدلالة المطابقية. مثلا أجمعوا على أن مثلا صلاة الغفيلة مستحبة مثلا، فكل كلماتهم متفقة بالدلالة المطابقية على استحباب صلاة الغفيلة، هذا إجماع بسيط. أما الإجماع المركب فهو اتفاق كلمة الفقهاء على رأي ولكن يستفاد ذلك منهم بالدلالة الالتزامية. توضيح ذلك، لو بحث الفقهاء مسألة من المسائل فإن كان لهم رأي واحد فيها فهذا إجماع بسيط، سواء كان إثباتا أو نفيا، يعني أجمعوا على الإثبات أو أجمعوا على النفي. أما إذا انقسموا إلى رأيين مثلا، فريقين كل فريق اختار رأيا، فانقسامهم إلى رأيين يعني نفي الرأي الثالث. مثلا التسبيحات في الركعة الثالثة، التسبيحات هل هي واحدة أو اثنتان أو ثلاث تسبيحات؟ انقسم الفقهاء إلى شنو؟ إلى فريقين. الفريق الأول يقول تجب تسبيحة واحدة، الفريق الثاني يقول تجب ثلاث تسبيحات، ولكن لم يقل أحد منهم بوجوب تسبيحتين، فانقسامهم إلى قائل بواحدة وإلى قائل بثلاث هذا يعني نفي المن؟ نفي لوجوب التسبيحتين، يعني نفي للقول بوجوب التسبيحتين، وهذا ما يسمى بنفي القول الثالث، هذا ما يسمى بالإجماع المركب. السيد الشهيد قدس سره يقول، يريد أن يعمق المطلب أكثر، يقول الإجماع المركب له حالتان. الحالة الأولى أن يتبنى كل فريق من الفقهاء نفي، يتبنى نفي القول الثالث مع قطع النظر عن رأيه الذي اختاره. يعني مثلا القائلون بوجوب التسبيحة الواحدة ينفون وجوب التسبيحتين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يقولون سواء اخترنا التسبيحة الواحدة أو لم نخترها فقطعا القول بالتسبيحتين ليس بصحيح. فنفيهم للقول الثالث وهو وجوب التسبيحتين غير معتمد على اختيارهم لرأيهم الخاص وهو وجوب التسبيح الواحدة، لا، يقولون لا مطلقا سواء اخترنا هذا الرأي أو لم نختره فقطعا وجوب التسبيحتين غير صحيحين. مثال آخر، وجوب أو عدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. مثلا انقسم الفقهاء، قال بعضهم صلاة الجمعة واجب، وقال بعضهم صلاة الجمعة مستحبة، وقال بعضهم صلاة الجمعة محرمة. فصار عندنا كم فريق؟ لا، ولكن لم يقل أحد بأن صلاة الجمعة مكروهة. فالفريق الأول الذي اختار الوجوب يقول أنا أنفي كون صلاة الجمعة مكروهة سواء اخترت الوجوب أو لم أختر الوجوب، المهم قاطعان 100% صلاة الجمعة لا يثبت لها الكراهة، فينفي الرأي الآخر. لكن شنو؟ مع قطع النظر عن رأيه يقول سواء اخترت هذا الرأي أو لم اختره فذاك الرأي لا أقول به. وهكذا إذا ذهبنا إلى الفريق الثاني أيضا شو يقول؟ مثل مثال التسبيحات، يقول أنا أوجب 3 تسبيحات ولكن سواء قلت بال3 تسبيحات أو لم أقل فقطعان لا أقول بوجوب التسبيحتين. فالفريق الأول والفريق الثاني كلاهما ينفي وجوب التسبيحتين مع قطع النظر عن رأيه، يقول سواء اخترت رأيي أو لم أختره فعلى كل حال لا أقول بوجوب التسبيحتين. فينفي الرأي الثالث مع قطع النظر عن رأيه الذي يتبناه. وهذا يقول السيد الشهيد في الحقيقة رجوع إلى الإجماع البسيط، لأن القائل بالتسبيح الواحد ماذا نفى؟ نفى التسبيحتين، والقائل بال3 تسبيحات أيضا نفى التسبيحتين، فأجمعوا يعني كلا الفريقين أجمعوا على شنو؟ على نفي وجوب التسبيحتين. وهذا رجوع للإجماع البسيط وليس إجماعا مركبا. الحالة الثانية، أن ينفي كل فريق من الفريقين الرأي الثالث ولكن بناء على رأيه الذي اختاره. فالفريق الأول شو يقول؟ يقول بما أنني اخترت أن التسبيحة الواجبة واحدة لذلك أنا أنفي وجوب التسبيحتين. لماذا نفى وجوب التسبيحتين؟ لأنه اختار وجوب التسبيحة الواحدة. وإلا لو في يوم من الأيام اكتشف خطأ رأيه بوجوب التسبيحة الواحدة فمن المحتمل أن يختار وجوب التسبيحتين. يقول وجوب التسبيحتين أنا ما عندي مشكلة خاصة وياها، وإنما لأنني اخترت وجوب التسبيح الواحدة فبالدلالة الالتزامية أنا شنو أنفي؟ أنفي وجوب التسبيحتين. وإلا لو تخليت عن قولي بوجوب التسبيحة فيمكن أن أختار شنو؟ التسبيحتين. هذا شنو فرق عن الحالة الأولى؟ الحالة الأولى يقول سواء صح قولي أو تخليت عنه فأنا لا أختار التسبيحتين. أما في الحالة الثانية يقول لا، أنا لم أختر التسبيحتين لأنني اخترت التسبيحة الواحدة بما أنني آمنت بوجوب التسبيحة الواحدة، لهذا أنفي وجوب التسبيحتين. ولكن إذا تنازلت عن رأيي فمن المحتمل أن أختار التسبيحتين. وهكذا الفريق الثاني ماذا اختاروا؟ اختاروا وجوب ثلاث تسبيحات. وبما أنهم اختاروا وجوب الثلاث فهم ينفون وجوب التسبيحتين، لكنهم لا ينفون وجوب التسبيحتين على أي حال، لا، ينفون وجوب التسبيحتين بناء على اختيارهم للثلاث تسبيحات. أما لو تنازلوا عن وجوب الثلاث تسبيحات فمن المحتمل أن يختاروا وجوب التسبيحتين. فكل من الفريقين الأول والثاني إنما ينفي وجوب التسبيحتين لا مطلقا، وإنما بناء على اختياره لرأي معين، وإلا لو غير رأيه فمن المحتمل أن يختار وجوب التسبيحتين. بعبارة أخرى، المناط والسبب في نفي وجوب التسبيحتين واحد لدى الفريقين، أو أن المناط والسبب مختلف. يعني الفريق الأول لماذا نفوا وجوب التسبيحتين؟ شنو السبب؟ لأنهم رأوا أن الدليل دل على وجوب واحد. زين، الفريق الثاني لماذا نفوا وجوب التسبيحتين؟ لأنهم قالوا لأن الدليل دل على وجوب الثلاث، فالدليل واحد والسبب واحد لو مختلف؟ مختلف. بخلاف الحالة الأولى، في الحالة الأولى يقولون الفريق الأول سواء دل الدليل على تسبيحة واحدة أو دل على ثلاث تسبيحات، فعلى كل حال لا نقول بالتسبيحتين. فنفي التسبيحتين لنفسه. وهكذا الفريق الثالث يقول نفي التسبيحتين لنفسه على كل حال مطلقا لا نقول به. بينما في الحالة الثانية يقول لا، يقول لأنني اخترت القول بالتسبيحة الواحدة فقطعا لا أقول، لأن الأحكام الشرعية شنو؟ متضادة فيما بينها، فإذا اخترت حكما فلا أستطيع أن أختار الحكم الثاني، لكن إذا تنازلت عن الحكم الأول فيمكن أن أختار الحكم الثاني. وهذا هو الإجماع المركب بالمعنى الاصطلاحي. فالإجماع المركب بالمعنى الدقي الاصطلاحي هو الحالة الثانية. اللي شنو الحالة الثانية؟ أن ينفي كل من الفريقين الرأي الثالث، ولكن لا مطلقا، وإنما بناء على رأيه الذي اختاره هو، وإلا لو غير رأيه فمن المحتمل أن يختار الرأي الثالث. هذا هو الإجماع المركب. بني بس شيخ، بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي النفي، لا مو اعتمادا على قدر القول الاول او الثاني مطلقا، هذا شلون يرجعنا احنا اذا لاحظ بالاولى بالبسيط عندي دلاله مطابقيه المطلوب مثل ما تفضل، بالمركب هنا مطابقيه كلهم قالوا بنفي الثالث. يعني خل اضرب لك مثال يصير اوضح. مثلا صلاة الغفيلة، فلنفترض أن علماءنا قاعد أفترض أنا، فلنفترض أن فليش غفيلة صلاة العيد، نفترض أن علماءنا انقسموا إلى فريقين، فريق قال بالوجوب وفريق قال بالاستحباب، وكلهم يصرحون بمن؟ بعدم الحرمة. يعني الفريق الأول يقول سواء قلت بالوجوب أو لم أقل بالوجوب فصلاة العيد قطعا ليست حرام. الفريق الثاني يقول سواء قلت بالاستحباب أو لم أقل بالاستحباب فصلاة العيد قطعا ليست محرمة، فصار عندهم مدلول مطابقي وهو عدم الحرمة لصلاة العيد. وهذا إجماع بسيط على عدم الحرمة لصلاة العيد، ولذلك قلنا لمن يرجع للإجماع البسيط بعد هذا. مو يرجع هو إجماع. إيه إجماع بسيط، لذلك مو إجماع مركب. الإجماع المركب الحقيقي يا حالة. الحالة الثانية. اللي شنو الحالة الثانية؟ الفريق الأول يقول اخترت الوجوب لصلاة العيد، وبما أنني اخترت الوجوب فلا يمكن أن أقول بالحرمة، لأن الأحكام الشرعية متضادة. لكن لا أدري إذا تنازلت عن الوجوب من المحتمل أن أختار الحرمة. الفريق الثاني يقول أنا اخترت الاستحباب، وبما أنني اخترت الاستحباب فلا يمكن أن أقول بالحرمة، نفى الحرمة، لكن نفيه الحرمة شنو سببه؟ لاختيار الاستحباب. فلو فرضنا أنه تنازل عن الاستحباب يقول من المحتمل أن أختار الحرمة. فالفريق الأول القائل بالوجوب نفى الحرمة لا مطلقا، وإنما لاختياره الوجوب، بسبب اختياره الوجوب نفى الحرمة. والفريق الثاني بسبب اختياره الاستحباب نفى الحرمة، أما لو غير رأيه فمن المحتمل أن يختار الحرمة. هذا هو الإجماع المركب. يعني لم تتفق كلمتهم على نفي الحرمة مطلقا، وإنما نفي الحرمة لأنه اختار رأيا معينا والأحكام الشرعية متضادة، أما لو غير رأيه فمن المحتمل أن يختار الحرمة. هذا هو الإجماع المركب. صار واضح هذا لو مو واضح؟ زين. هذا الإجماع المركب بني. إذا كان معلوم، إذا ما كان معلوم السبب، سبب النفي. بني. يعني مجرد يتكرر الرأي ما أعرف شنو المبرر مالته. إيه هو بالدلالة الالتزامية راح في الحرمة مثلاً، هو اختار الوجوب وسكت. أنا بالدلالة الالتزامية شنو؟ نفيت الحرمة. هذا من زين. لماذا نفيت الحرمة؟ بسبب أنه اختار الوجوب. قولوا غير الوجوب يحتمل أن يختار. يحتمل لو مستحيل أن يختار الحرمة. هو هذا الإجماع المركب. هو الإجماع المركب. ما زال أكو احتمال. هذا هو الإجماع المركب. فإذا صرح برأيه وسكت فنحن بالدلالة الالتزامية نكتشف الرأي، نفي الرأي الآخر. لكن ذلك الرأي الآخر إذا تنازله عن رأيه الأول يحتمل شنو؟ هذا حالة الإجماع المركب. زين، هذا الإجماع المركب حجة ويعتمد عليه أم لا؟ الجواب الإجماع قيمته بكشفه عن الارتكاز المتشرعي الكاشف عن الدليل الشرعي كما شرحناه مرارا، وهذه الخصوصية غير موجودة في الإجماع المركب. لماذا؟ لأننا افترضنا أن الفقهاء ليسوا فريقا واحدا وإنما فريقان، الفريق الأول قال بالوجوب والفريق الثاني قال بالاستحباب، وهذا يعني عدم كاشفية هذا الإجماع عن الارتكاز المتشرعي، لأن هذين الفريقين هذان الرأيان وجوب واستحباب متضادان لو منسجمان؟ متضادان. فإذا كان الرأي الأول يكشف عن الارتكاز المتشرعي فهو يدعي أن الارتكاز المتشرعي لدى الرواة والمتشرعة أن هذا الارتكاز هو الوجوب. أما الفريق الثاني فلو كشف عن الارتكاز المتشرعي لقال إن الارتكاز المتشرعي هو شنو؟ هو الاستحباب. وهي يمكن الجمع بيناتهم لو ما يمكن؟ لا يمكن. الارتكاز المتشرعي واحد، إما هو الوجوب وإما هو الاستحباب. أي إن كلا الطرفين اختار رأيا مضادا للآخر، مجموعة قالت بالوجوب ومجموعة قالت بالاستحباب، وهذان رأيان متضادان، وإذا كانا متضادين فأحدهما غير صحيح جزما، لأن الحكم الشرعي شنو؟ واحد، لو هو الوجوب فالذين اختاروا الاستحباب على خطأ، وإما يكون هو الاستحباب فالذين اختاروا الوجوب على خطأ. إذن لدينا مجموعتان من العلماء اختار رأيين متضادين، وأحد الرأيين خاطئ جزما، إذن فقدنا نصف القرائن الاحتمالية الكاشفة عن الارتكاز المتشرعي، لأننا جازمون بأن أحد الفريقين على خطأ، فنصف القرائن الارتكازية القرائن الكاشفة ايش راح يصير؟ نقطع بأنها خاطئة، فيبقى لدينا قرائن احتمالية فقط لأحد الفريقين، وهذه القرائن لأحد الفريقين لا تؤدي إلى القطع بالارتكاز وبالدليل الشرعي، لأن هي قرائن متضادة، فشطر منها على خطأ وشطر منها، يعني مو من المعقول تقول هذا صحيح ورضي الله عنه وهذا جنو صحيح ورضي الله عنه. قطعا إحدى الشريحتين هي على جنو على خطأ. يعني افترض عندنا ألف عالم، 500 قالوا وجوب، 500 قالوا استحباب، إذن واحد منهم على خطأ، ففي الحقيقة والواقع كم كاشف لدينا؟ فقط 500، وهاي 500 لا تؤدي مثلا إلى القطع بالدليل لوجود معارض لها في الطرف الآخر. إذن لا تتم الكاشفية عن الارتكاز المتشرعي. لماذا؟ لأن هذين الفريقين متضادان متضاربان وأحدهما على خطأ، فكيف يحصل لدينا اليقين بالارتكاز المتشرعي والدليل الشرعي؟ هذا لا يحصل. وإذا كان لا يحصل القطع بالكشف والارتكاز المتشرعي، فالإجماع له قيمة وليس له قيمة؟ ليس له قيمة، لأن قيمة الإجماع بالكشف عن الارتكاز المتشرعي، وهذا إنما يكون في الإجماع البسيط ولا يكون في الإجماع المركب. قال اتفقوا على نفي الثالث. ليش؟ مو حرام، لا تجب الاثنين او لا يستحب الاثنين. زين، نفيهم للثالث شنو سببه؟ اعتمادهم على شنو؟ الأول أو الثاني. واحدهم على خطأ. بس بالثالث. إذا نفيهم للثالث اعتمد على أساس خاطئ. بس بالثالث إنهم يكونوا. لا، ينفي الثالث مو دقق وياي. إحنا ما قاعد نحسب الحالة الأولى، قاعد نسوين بالحالة الثانية. الحالة الثانية الفريق الأول القائل بالوجوب نفى الحرمة. لماذا؟ يقول لأنني قلت بالوجوب، فإذا تبين أن القول بالوجوب على خطأ، إذن هو ينفي الحرمة أو لا ينفي الحرمة؟ لا ينفي الحرمة، صح لو لا؟ القول الثاني القائل بالاستحباب لماذا نفى الحرمة؟ لأنه يعتمد على القول بالاستحباب، فإذا كان القول بالاستحباب خطأ فهو لا ينفي الحرمة. وبما أننا نعلم أن أحد القولين الوجوب والاستحباب على خطأ، إذن أحد الفريقين لا ينفي الحرمة لأن الأساس الذي اعتمد عليه هو خطأ. يعني الأساس متعدد لو واحد لنفي الثالث متعدد، وهذا لا يؤدي إلى اكتشاف الارتكاز المتشرعي. زين، الإجماع البسيط والمركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة بنحو يستفاد بالدلالة المطابقية من كلماتهم. والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر. احنا نريد ندقق بالعبارة، شو نقول؟ انقسام الفقهاء إلى رأيين أو أكثر. صلاة الجمعة احنا مثلنا لقلنا ثلاثة آراء عندنا، وجوب واستحباب وحرمة، هذا ينفي الكراهة. فمو شرط في الإجماع المركب فقط قولان، يمكن في بعض المسائل الإجماع المركب كم قول؟ ثلاثة، فينفي الرأي الرابع. ويحتمل في بعض الموارد أربعة أقوال فينفي هذا الإجماع القول الخامس، وهكذا. فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام والكاشفي عن الارتكاز المتشرعي كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع، يعني الإجماع المركب، فهناك حالتان. الحالة الأولى، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين، كل فريق وكل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه. يعني شو يقول؟ أنا أنفي وجوب التسبيحتين مطلقا سواء صح رأيي أو لم يصح، اللي هو التسبيح الواحدة. على كل حال صح رأيي أو لم يصح، فقط عن القول بالتسبيحتين غير صحيح. يعني يقول حتى لو رأيي طلع غلط أنا هم شنو؟ لا أختار التسبيحتين. هذا قلنا شنو؟ رجوع للإجماع البسيط. فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. أصلا لا يسمى إجماعا مركبا. صحيح لدينا قولان في المسألة، لكن هذين القولين كلا الفريقين يصرح شنو أو يؤمن بنفي الثالث مطلقا، فهذا إجماع بسيط على نفي الثالث. الحالة الثانية، وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يقول لأنني اخترت الوجوب فأنا أنفي الحرمة. الفريق الثاني يقول لأنني اخترت الاستحباب فأنا أنفي الحرمة، يعني بناء على رأيي أبطل الرأي الثالث. أما لو تنازلت عن رأيي فيحتمل أن أختار الثالث، يعني ما عندي مشكلة خاصة مع الثالث. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه ذلك الفقيه من رأي، فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، وهو محل كلامنا هنا الآن. يقول ولا حجية فيه، هذا الإجماع المركب. لماذا؟ لأن حجية الإجماع إنما هي باعتبار كشفه. عن من كشفه؟ عن الارتكاز الكاشف عن الدليل. باعتبار كشف الإجماع الناشئ هذا الكشف من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخبر، فكل فتوى لفقيه تعتبر قرينة احتمالية كاشفة عن ذلك الارتكاز. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، يعني إما القائلون بالوجوب على خطأ وإما القائلون بالاستحباب، فقطعا أحد الفريقين وشطر من القيم الاحتمالية خطأ، فما يتبقى من القيم الاحتمالية لا يقوى على الكشف القطعي عن الارتكاز المتشرعي. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها لكلا الفريقين في تكوين الكشف للإجماع المركب. لماذا لا يمكن أن تدخل كلها؟ لأنها متضادة، بعضها خطأ جزما، إذن لا يمكن أن تدخل كلها، وإنما يدخل بعضها، والبعض يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في الكشف، في تكوين الكشف للإجماع المركب. لماذا؟ لأن القيم الاحتمالية متعارضة في نفسها كما هو واضح، فلا تقوى على الكشف عن الارتكاز المتشرعي. وإذا لم نستطع اكتشاف الارتكاز المتشرعي فلا قيمة لهذا الإجماع. هذا تقسيم من تقسيمات الإجماع، ولا بأس أن نشير إلى بعض الأقسام الأخرى للإجماع. فنقول قسم الإجماع بعدة تقسيمات. أولا قسموه إلى إجماع محصل وإلى إجماع منقول. والإجماع المحصل هو أن يتتبع الإنسان أقوال العلماء فيحصل إجماعهم تحصيلا وجدانيا، هو الذي بحثه ووجده، ولهذا سمي بالإجماع المحصل. أما الإجماع المنقول لا، يعتمد الإنسان على غيره ممن حصل الإجماع، فيعتمد على قول غيره، غيره يقول أنا تتبعت أقوال العلماء فوجدت الإجماع، هذا يسمى إجماع منقول. والإجماع المنقول على نوعين، إما منقول بالتواتر، يعني مو فقط عالم واحد نقل الإجماع، العالم الأول قال وجدت الإجماع، الشيخ الطوسي قال وجدت الإجماع، الشيخ المفيد قال وجدت الإجماع، السيد المرتضى، إلى أن وصل إلى حد التواتر، فهذا حاله حال الإجماع المحصل. وتارة أخرى لا، الإجماع المنقول ينقل بخبر الواحد، يعني أحد العلماء قال هذه المسألة إجماعية، فهذا الإجماع المنقول قيمته شنو؟ قيمة خبر الواحد. فإن آمنا بحجية خبر الواحد في الإخبارات الحسية والحدسية كان هذا الإجماع له قيمة، وإلا فلا، على تفصيل في محله. زين، هذا تقسيم للإجماع. التقسيم الثاني للإجماع، قسموا الإجماع إلى سكوتي وقولي. الإجماع السكوتي أن يفتي بعض الفقهاء بحكم من الأحكام والفقهاء الآخرون اطلعوا على هذا الحكم وعلى دليله ولكنهم سكتوا ولم يعلقوا لا بنفي ولا بإيجاب. يعني اطلعوا على الفتوى واطلعوا على دليلها ثم لم يعلقوا شيئا، هذا يسمى إجماع سكوت. يعني من سكوتهم نفهم رضاهم وموافقتهم لهذه الفتوى في قباله الإجماع القولي، وهو أن يصرح كل فقيه بقول واضح اختياره لهذه الفتوى. إذن لدينا إجماع قولي وإجماع سكوتي. طبعا القائلون بالإجماع السكوتي ينسب إلى أتباع أبي حنيفة. زين، أيضا قسموا الإجماع إلى إجماع اللبي وإجماع اللفظي. الإجماع اللفظي هو أن يتفق الفقهاء على لفظ واحد، يعني على حكم واحد بلفظ واحد، كما لو تصفحنا كلماتهم وجدنا جميعا شنو يقولون؟ الفقاع حرامون، اتفقوا على هذا الحكم بهذه الألفاظ، الفقاع حرامون، هذا إجماع لفظ. وتارة أخرى لا، تتفق فتاواهم في المضمون لا في اللفظ، يعني المضمون والمعنى واحد، وإن صيغ هذا المعنى بألفاظ وجمل مختلفة، هذا يسمى بالإجماع اللبي اللي هو في قبال الإجماع اللفظي. وهناك أنواع أخرى من الإجماع، منها الإجماع التشرفي الذي يكون بمناط التشرف برؤية الإمام سلام الله عليه وسماع الحكم مباشرة منه. يعني مثلا أحد علمائنا الأعلام يتشرف بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويأخذ الحكم الشرعي ممن؟ من الإمام سلام الله عليه، ولكنه إخفاء لهذه الحالة يدعي شنو مكانه؟ الإجماع. يقول ثبت هذا الحكم بالإجماع. لماذا عبر بالإجماع؟ وذلك بعدم إمكانه ذكر منشأ أخذ الحكم من الإمام مباشرة، إما خلاف التوصية بالكتمان، وإما خوفا من التكذيب، فبدل ما يصرح بأنه أخذه من الإمام مباشرة شو يقول؟ يقول إجماع. وهذا في الحقيقة هو ليس إجماع، وإنما نوع من التورية، هو يريد أن يوري، لا يستطيع أن يصرح بأنه أخذه من الإمام مباشرة فيعبر عنه بالإجماع ولم يدعي ذلك. بل هذا يكون حجة إذا كان مقابل مشهور، نحو راح أكمل هسه. ولم يدعي ذلك أحد من علمائنا. نعم ذكره البعض كتخريج لبعض دعاوى الإجماع التي صدرت من بعض أعلامنا ولم نجد لها منشأ. يعني نجد مثلا عند الشيخ المفيد في مسألة من المسائل يقول إجماعا، لكن شو نبحث بآراء الفقهاء لم نجد فقيها يقول بذلك، فمعقول الشيخ المفيد يشتبه هكذا يدعي الإجماع وفي مسألة لم يقل بها أحد؟ فمن باب التخريج قالوا شنو؟ يجوز أخذ منين؟ من الإمام، لكن ما يقدر يصرح فيقول إجماع. هذا إجماع تشرفي، والظاهر أنه لا قيمة له في مقام الاستدلال. يعني احنا قاعد نتكلم عن اجماع راي عريض وقرائن احتماليه وتراكم قرائن احتماليه. حتى لو ثبت قطعا اخذه من الامام فالحجيه لمن؟ لقول الامام مو اجماع. يعني هذا مجرد مو اجماع اصلا. تسميته بالاجماع هي تسميه تسامحيه. هذا يسمى بالاجماع التشرفي. يوجد لدينا نوع اخر من الاجماع يسمى الاجماع الدخولي، بأن نؤمن بقاعدة تقول إن الأمة أو الطائفة إذا أجمعت على رأي فلا بد أن يكون الإمام داخلا في المجمعين. يعني إذا أجمعت علماء الشيعة الإماميين على رأي فقطعا الإمام شنو؟ داخل معه. يعني حجية هذا الإجماع من أين نشأت؟ من دخول الإمام سلام الله عليه مع هؤلاء المجمعين. هذا الإجماع سنسميه إجماع دخولي، وسبب التسمية واضح، يعني دخول الإمام سلام الله عليه. زين، لدينا إجماع يسمى بالإجماع اللطفي، وسبب التسمية هو اعتماد حجية هذا الإجماع على قاعدة اللطف، على قاعدة اللطف اللي هي قاعدة شنو؟ عقلية، تقول يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن معصية، أن يخرجه من الضلالة والمفسدة إلى الإيمان والمصلحة التي تقتضيها، يعني سير الإنسان في هذه الحياة الدنيا. الإنسان الله سبحانه وتعالى لابد أن يهدي الناس إلى المصلحة ويبعدهم عن المفسدة، إلى الإيمان ويبعدهم عن الضلالة. فإذا أجمعت أمة الإسلامية أو أجمعت الطائفة المحقة على رأي فهذا الإجماع إما أن يكون مطابقا للواقع فبها ونعمت، وإما أن يكون مخالفا للواقع، فإن كان مخالفا للواقع فلا يجوز للإمام سلام الله عليه أن يسكت، لأنه إذا سكت هذا يعني يترك الطائفة تسير في طريق منحرف وعلى ضلالة. فيجب على الإمام إما أن يتصدى لإلغاء هذا الإجماع، أو على الأقل إلى إيجاد الخلاف، فإذا وجد الخلاف شنو؟ زال الإجماع. فإذا وجدنا إجماعا مكتملا لا خلاف فيه هذا يعني أنه إجماع مطابق للواقع، وإلا لو كان إجماعا على ضلالة لتدخل الإمام سلام الله عليه للقضاء على هذا الإجماع، لأنه لا يدع الطائفة على ضلالة من باب اللطف وقاعدة اللطف. ولذلك يسمى هذا الإجماع بالإجماع اللطف. نوع آخر من الإجماع يسمى الإجماع الحدسي، وهو قائم على الملازمة العقلية وبحكم العقل النظري، بدعوى وجود الملازمة بين قول وإجماع علماء الطائفة وبين رأي المعصوم سلام الله عليه. يعني إذا أجمع علماؤنا على الوجوب فلازم ذلك أن رأي المعصوم هو الوجوب. ملازمة، ملازمة عقلية أو عادية بين القولين، بين قول المجمعين وقول المعصوم سلام الله عليه. هذا شنو فرق عن الإجماع الدخولي؟ الإجماع الدخولي يدعي أن المعصوم شنو؟ داخل ضمن المجمعين. أما هذا الإجماع الحدسي يقول لا، أكو ملازمة، ملازمة بين المجمعين وبين بين قول المجمعين وبين قول الإمام سلام الله عليه، ملازمة عقلية ومن أحكام العقل النظري. وتفسيرنا للإجماع يدخل في ضمن هذا، حينما نقول الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، يعني أكو ملازمة بين الإجماع بحساب الاحتمالات وبين قول المعصوم سلام الله عليه، فمرجعه في الحقيقة إلى الإجماع الحدسي. زين، شنو الفرق بين الإجماع الحدسي والإجماع اللطفي؟ شنو الفرق؟ الإجماع الحدسي مبني على الملازمة، والملازمة من أحكام العقل النظري، بينما الإجماع اللطفي مبني على قاعدة اللطف، وهو قبح الإيقاع في المفسدة، والقبح والحسن من أحكام العقل العملي. هذا أيضا قسم آخر من أقسام الإجماع. طبعا هناك بعض التسميات الأخرى لا نتعرض لها، نكتفي بهذا المقدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.